أتحاجوني في الله

وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل حبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم. أيها الأخوة، كانت هذه تلاوة مباركة من آيات الله البينات، رتلها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وبهذه التلاوة المباركة نكون قد قدمنا لحضراتكم الفقرة الأولى من هذه الإذاعة الدينية الخارجية التي نقدمها لكم من مسجد زايد بن سلطان الثاني للنبي.